أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنا قد توقفنا في مدارسة الكلام حول الإيمان باليوم الآخر عند مشهد الصراط، وتوقفنا عند قول المصنف هذا: وقد ورد في ذكر الصراط جملة أحاديث صحيحة، نذكر لك منها هذا الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقد أخبر أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنكم ترونه كذلك، أي رؤية لا يتضرر الإنسان منها، رؤية جلية واضحة، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. الطواغيت كل ما عبد من دون الله، وكل متبوع من دون الله، وكل مطاع من دون الله. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيبقى في زمرة المؤمنين هؤلاء القوم، لأنهم كانوا في الدنيا يتسترون بحلية أهل الإيمان، ولكن كانوا يبطنون غير ما كانوا يظهرون. فكانوا في الدنيا يسلكون مسلك أهل الإيمان ويدخلون في جملتهم، ولذلك يدخلهم الله عز وجل في زمرة المؤمنين، لكن بعد ذلك يفرق بينهما كما جاءت به الآيات من سورة الحديد. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون. والصورة التي يعرفون ما أخبر الله به سبحانه وتعالى في قوله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك. فالله عز وجل يمتحن عباده في هذا المقام العظيم ليميز الخبيث من الطيب. وذلك كما يقول الإمام القرطبي أنه لما بقي المنافقون مختلطين بالمؤمنين زاعمين أنهم منهم، ظانين أن ذلك يجوز في ذلك الوقت كما كانوا يصنعون في الدنيا، كما جاز في الدنيا، امتحنهم الله عز وجل بأن أتاهم بصورة هائلة قالت للجميع: أنا ربكم. فأجابه المؤمنون بإنكار ذلك لما سبق لهم من معرفته سبحانه وتعالى، وأنه منزه عن صفات هذه الصورة. فلهذا قالوا: نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، أي أول من يجتاز الصراط، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب، أي على هذا الجسر، أي شأن الصراط عليه كلاليب هذه الحديدة المعطوفة الرأس مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، أي على قدر أعمالهم، فإذا كانت أعمالهم أعمال سيئة تتخطفهم هذه الكلاليب، ويكون حال اجتياز الناس على الصراط هذا الأمر الشديد، صراط أدق من الشعر وأشد من السيف، أشد في بأسه، عليه أمثال الشوك، عليه كلاليب تتخطف أقدام الناس، فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازى حتى ينجو. هذا مشهد الصراط، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، والورود على هذا الصراط حتم لازم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإنه لا ينجو منه أحد كما تقدم، فقد روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، الذي بايعوا تحتها. فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلا أمان ولا نجاة إلا بالتقوى، والأمر مشكل، إي والله، لأن التقوى مقام عظيم لا يتأتى لكل أحد، إنما يحتاج من المرء تمام الإخلاص وتمام المتابعة، ويحتاج من المرء أن يكون على علم وبصيرة، أن تكون على طاعة الله، على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، التقوى الوقاية من شر الفتن واتقائها، التقوى أن يدع الإنسان ما لا بأس به خشية أن يقع فيما فيه بأس، التقوى أن يكون الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل على هدى، فهو يعلم أن الحلال بين وأن الحرام بين، وفي الأمور المشتبهات يتقيها، اتقوا الشبهات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. التقوى الخشية من الله عز وجل، وإياي فاتقون. التقوى أن نعبد الله عز وجل كما أمر، أن نعبده سبحانه وتعالى على وفق ما دعانا به النبي صلى الله عليه وسلم، فنعبده حق العبادة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اعبدوه حق العبادة. التقوى ترك المعاصي خشية لله عز وجل، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. التقوى معناها جاء في آية جامعة في كتاب ربنا، فهي ترك الشرك وترك البدعة وترك المعاصي، وجمعت في آية واحدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. قالوا التقوى الأولى ترك الشرك، والتقوى الثانية ترك البدعة، والتقوى الثالثة ترك المعاصي. فهكذا شأن التقوى عظيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر 6 أيام: يا أبا ذر اسمع ما أقول لك بعد. ويأتيه في اليوم الثاني فيقول: يا أبا ذر اسمع ما أقول لك بعد. هكذا 6 أيام، حتى أتاه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم السابع فقال: عليك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته. الناجون من فتنة الصراط هم أهل التقوى الذين يراقبون الله عز وجل. وانظروا إلى هذا الملمح حينما قال الله عز وجل في صدر سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ختمت الآية بقول الله جل وعلا: إن الله كان عليكم رقيبا. فإذا أردتم تلخيص أمر النجاة من فتنة الصراط فإنها في كلمة واحدة: التقوى. وإذا أردتم تفصيل هذا المعنى فهذا لا يتحقق إلا بالإخلاص، بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا بالعلم والبصيرة، رابعا بالمراقبة. وآية جامعة في كتاب ربنا ختمها الله عز وجل بقوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فيها 6 أعمال: من تحلى بها، من كان يعمل بها فهو من الصادقين المتقين، وهؤلاء الذين ينجون، وهؤلاء الذين يفوزون وينجون من فتنة الصراط. هذه الآية هي قول ربنا تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فلا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى هذه الأعمال الظاهرة التي لا باطن لها، ولكن البر عددوا: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه الأولى الإيمان، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، هذه الإيثار، وأقام الصلاة، إقام الصلوات، وآتى الزكاة، إيتاء الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هذا الوفاء بالعهود وبعهد الله أوفوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هذا الصبر في كل المقامات، كما قال الله عز وجل في شأن أنبيائه ورسله: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. الصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه 10 أسباب لتحصيل التقوى، وبالتالي لتحصيل النجاة من فتنة الصراط. أولها قلنا الإخلاص، ترجو ثواب الله تخاف عقاب الله. ثانيها المتابعة، تكون على طاعة الله وتترك معصية الله، وهذا لا يتحقق إلا بالاتباع. ثالثها العلم على نور من الله. رابعها المراقبة، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وآخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا. ثم الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم الإيثار، آتى المال على حبه، فآثر الله أنفق أنفق عليك، ثم إقام الصلوات وأقيم الصلاة، وإيتاء الزكاة وآت الزكاة، ثم الوفاء وبعهد الله أوفوا، وعاشرها الصبر وإن النصر مع الصبر. قال الله: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فأشار عليه الصلاة والسلام إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، فالجميع يمرون من فوق جهنم فوق الصراط، وينجي الله المؤمنين ويذر الظالمين فيها جثيا، فإذا بهم في هذا المشهد يقفون على ركبهم، ثم إذا عبر المؤمنون الصراط وقفوا على قنطرة. وما أدراكم ما شأن القنطرة؟ قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص من بعضهم لبعض، فإذا هذبوا أذن لهم في دخول الجنة. ففي الحديث الذي في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار، لأنهم وهم على الصراط يحدثون أنفسهم بهول ما تحت أقدامهم، فلو هويت أقدامهم لكانوا من أهل النار، فيحبسون على قنطرة. تخيلوا، خلاص عد الصراط بينه وبين الجنة أقدام، يراها ربما أمامه، يرى أبواب الجنة، ولكن هناك ممر قنطرة لابد أن يجتازها، وإذا به يتقدم إلى الجنة فيجد من يمسك برقبته: أعطني حقي، لقد شتمتني، لقد خط في عرضي، لقد ظلمتني. فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. بالله، الآن عيشوها في خيالاتكم، لا تحدثوا أنفسكم بشيء من الدنيا، واستشعروا أنكم الآن على هذه القنطرة، والآن يقتص للناس من الناس، ويقتص لكل أحد، حتى يقتص للشاه ذات القرون، الشاة القرناء التي ظلمت تلك الشاة التي ليس لها من قرون، فيقتص الله لتلك الشاة الضعيفة من الشاة التي ظلمتها فتعدت حدودها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا المشهد هو مشهد الإفلاس. أتدرون من المفلس؟ من لا درهم له ولا دينار. لا لا، ليس الذي لم يحصل المال، وإنما المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا، وسفك دم هذا، اغتاب هذا، نم، وقع في عرض، ظلم مظلمة. فالآن إن كنتم في هذا الموقف، بالله ما تصنعون؟ ألا ترون الحل في كلمة واحدة أيضا اسمها العفو؟ قولوا الآن بينكم وبين أنفسكم: اللهم من له حق علينا؟ فاللهم يا أكرم الأكرمين، ويا ذا الفضل والمن والطول والإنعام، اللهم أعطه حقه حتى لا يستوفي حقه على القنطرة. ومن لنا عنده حق، فاللهم كل الناس منا في حل، اعفو يعفى عنك، اعفو يعفى عنك. هذا هو الحل، التعافي، أي أن نطلب العفو ونعفو، كل الناس منا في حل، كل الناس. الآن حتى ولو كان ظلمنا مظلمة شديدة، فإن لنا ذنوب نخشى أن نقف على القنطرة فيقتص منا. ولذلك أنا أقول دائما في إجابة هذا السؤال لما يأتي بعض الناس ويقولون فلان ظلمني، فلان تعدى علي، هل لي أن أدعو عليه؟ فأقول نعم، صح بذلك الأمر والفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انصرني على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. كان صلى الله عليه وسلم يطلب النصرة حال الظلم. ولكن المنزلة الأعلى، وهذا ما كان صلى الله عليه وسلم يصنعه، المنزلة الأعلى من ذلك هي منزلة العفو، وأن تعفو أقرب للتقوى. إذن نحن نحتاج أن نردد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لكن من الأمور أيضا التي هنا ينبغي أن تعرفوها، هذا المشهد يسمى مشهد التبعات، اللي هي حقوق العباد، مظالم العباد، مشهد القنطرة. كيف النجاة من مشهد القنطرة؟ واحد، قلت العفو. اثنين، بما في القلوب من الرحمة. قال بعض سلفنا الصالح إنهم ليتغافرون التبعات بما في قلوبهم من الرحمات. يعني الواحد يأتي في هذا المشهد فيمسك به آخر يريد أن يأخذ من حسناته أو أن تزاد عليه من رصيد السيئات، يزاد عليه من رصيد السيئات، فالله حينئذ يفصل بين هذا وذاك ويقول، أو كأنه يقول سبحانه وتعالى ماذا تريد؟ أنا لي رصيد من الحسنات. فالله عز وجل يتولى هو قضاء ذلك. عايز إيه يعني؟ عايز مليون حسنة، خذ المليون حسنة من غير ما يؤخذ من حسنات الآخر. بإيه؟ بما في قلوب الناس من رصيد الرحمات. بمعنى إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى سيتولى أمر القضاء عنه، هذا كان من أرحم الناس بالناس، لأنه كان رحيما، كان هذا من فضل الله عز وجل أنه الرحمن الرحيم، وهو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، فيتولى الله عز وجل ذلك. يبقى إيه المطلوب مننا؟ ارحم ترحم. يبقى أول واحدة اعفو يعفى عنك، اثنين ارحم ترحم. يقول الإمام المناوي في كتاب فيض القدير، ولربما ذكرت لكم شيئا من ذلك من قبل، قال إن الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رؤي في المنام بعد موته فقيل يا إمام ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. تدري بماذا؟ تتصوروا به؟ بأنه كتب إحياء علوم الدين مثلا، بأنه كان عالم من أكبر علماء المسلمين، بأنه كان صاحب عبادة. لا والله، قال الإمام المناوي نقلا عن هذه الرؤية، قال تدرون بماذا؟ قال إنك كنت ذات مرة تكتب وأمامك المحبرة فجاءت ذبابة فاستخرجت لها شيئا من الحبر أي لتأخذه، فلأجل رحمتك إياها رحمتك فأدخلتك ساعتها الجنة. إذن المسألة كما تبدو صعبة وسهلة، والأمر على ما ييسره الله عز وجل. الأمر الثاني ارحم ترحم. الأمر الثالث الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وقف عشية عرفة قال إن الله عز وجل يقول أفيدوا عبادي مغفورا لكم وتحملت عنكم التبعات. يعني أن الله يقول أنه سيتحمل عن أولئك الحجيج، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا حج بيتك الحرام، أنه سيغفر لأولئك الحجيج ويتحمل عنهم المظالم التي وقعوا فيها من حقوق العباد، حتى قال عمر ساعتها كثر خير الله وطاب، طاب خير الله وكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، أعظم وأعظم مما يتصوره العباد. إذن العفو والرحمة والحج تغفر ذنوب التبعات. وبطبيعة الحال الاستبراء في الدنيا والوقاية خير من كل ذاك، أن يستعفي الناس في الدنيا ويطلب منهم العفو. ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم، وأن يتحمل عنا وعنكم التبعات. حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. بعد ذلك كله نحن نؤمن بوجود الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان من مخلوقات الله عز وجل، أعدهما الله للثواب والعقاب، وأنه سبحانه وتعالى خلقهما قبل الخلق، وأنهما موجودتان الآن. ربنا تبارك وتعالى لما قال في سورة البقرة أعدت، قلنا هذا يدل على أنها مهيئة، يعني أنها موجودة الآن. نحن نؤمن بأنهما موجودتان الآن، وأنهما باقيتان ولا تبيدان. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال أيضا: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وقال عز وجل مخبرا عن بعض ما فيها: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. وقد وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فقال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله إن كانت لكافية؟ قال: فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. وهذا لأشد النار في الدنيا، نار البراكين، نار أفران الحديد والصلب. وقد قال عليه الصلاة والسلام في وصف أخف العذاب في النار: إن أهون أهل النار عذابا، أهون من يعذب في النار يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. وقد وصف هذا العذاب في شأن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار، ونعوذ بك ربنا من شر النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم حرم أجسادنا على النار. يا عباد الله، يا إماء الله، النار عظيمة عظيمة، شاسعة واسعة، بعيد قعرها، مترامية أطرافها. الله تبارك وتعالى أعدها لمن كفر به، فهي أعدت للكافرين، وأعدت لمن أظهر غير ما أبطن. إن الدرك الأسفل منها للمنافقين، وأعدت للعصاة المجرمين. النار تأتي يوم القيامة يشدها 70,000 ملك، كما قال سبحانه وتعالى: وجيء يومئذ بجهنم، وهي دركات، والجنة بخلافها درجات. والله عز وجل قال: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، فقد تسمى دركات وقد تسمى درجات، ولها 7 أبواب، كما قال الله جل وعلا: وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، وهذه الأبواب تغلق على المجرمين، فلا يطمعون في الخروج منها أبدا. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة، أي مغلقة، كما قال الله جل وعلا ليدلل لنا على أسباب دخول النار، فقال: وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قيل تطلع على ما في الأفئدة، فإن كان فيها الكفران والمعاصي والآفات والهلكات فإنها تأخذ بأولئك إليها، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، أي أن هذه الأبواب ممددة مغلقة، وهذا دلالة على شدة الإغلاق. والنار لها وقود، ووقودها الأحجار والفجار، وقودها الناس والحجارة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. وقد وصف الله لنا من شدة حرها وعظم شرارها، فقال سبحانه وتعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. فالماء حار، والهواء حار، والظل حار. وقد أخبرنا سبحانه وتعالى من شأن هولها وشدتها، وأن فيها واد يدعى صقر، فقال سبحانه وتعالى مبينا قوة هذه النار ومدى تأثيرها في المعذبين: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. ووصف الله عز وجل دخان النار فقال: انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر، والنار لا تخبو ولا تفطر، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذه النار تتكلم وتبصر، النار تتكلم نعم وتبصر، إي والله. قال الله: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فهي تبصر، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: يخرج يوم القيامة عنق من النار له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق تقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. إذن النار تتكلم، النار تتكلم وتبصر، وهل سنراها عيانا قبل يوم القيامة؟ هل يمكن أن ترى النار قبل يوم القيامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رآها. اسمعوا بقلوبكم قبل آذانكم، هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بماذا؟ قال: لأنهن يكفرن. قالوا: يكفرن بالله؟ قال: لا، إنما يكفرن العشير. إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فالنساء كافرات العشير هذا من أعظم أسباب دخولهن النار. وقالوا أيضا تكون النساء أكثر أهل النار لأنهن أكثر عددا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تدارسنا في أشراط الساعة أخبر أن في آخر الزمان يكون للقيم الواحد 50 امرأة، فهن أكثر الناس وأكثر أهل النار على هذا الاعتبار. وبعض أهل العلم يقول هن أكثر أهل الجنة أكثر أهل النار على هذا الاعتبار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا صراحة بأنهن أكثر أهل الجنة، وترك الأمر على الوجل لكل امرأة في الدنيا أن تخاف أن تكون من أهل النار بسبب وقوعها في هذه الآفات والمعاصي. النار خالدة لا تبيد، لا تفنى ولا تبيد، والعقيدة في ذلك أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. وعندنا الأدلة من القرآن على ذلك، قلنا بالأمس ثلاث آيات في كتاب ربنا تبارك وتعالى تدل على خلود النار وعدم فنائها، يعني هذه صفة واجبة في حق الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، فالله سبحانه وتعالى له هذه الصفة من صفات البقاء والديمومة، فهو سبحانه وتعالى كما بينت الأول الآخر، فهذا في حق الله أمر واجب. وأنا لا أحب استخدام هذه الألفاظ الكلامية واجب وممكن وكذا، لكن يعني تنزلا معهم في الخطاب، هذا في حق الله سبحانه وتعالى. أما الجنة والنار أليست مخلوقتين؟ طيب يعني كانت لهم بداية، يعني ليست لهم صفة القدم، ليست لهم صفة الأولية، وإنما هذا لله سبحانه وتعالى، فكل ما دونه فهو مخلوق، أليس كذلك؟ هل يمكن أن تفنى الجنة والنار؟ إذا أراد الله في الإمكان العقلي مش في الإمكان الوجودي، هل يمكن أن تفنى أو أن تزول؟ يمكن أن تفنى، هي دي معنى بقى صفة الإمكان وصفة الوجود. هل يمكن والعياذ بالله يعني أن يفنى الله؟ لا يمكن، هذا محال. إنما في الجنة والنار هذا في الإمكان، لكن الله شاء أن يجعل للجنة والنار هذه الصفة مع أنهما خلق من خلق الله. يبقى إذن لم يكن هذا لشأن فيهما، يعني مش عشان هما، عشان الجنة والنار لها قدرة ولها إرادة، وإنما لهذا بمشيئة الله وبقدرة الله، والله يفعل ما يشاء ويقدر ما يشاء ويجعل لما يشاء ما يشاء. وصلت؟ طيب، هما ثلاث آيات في القرآن. هناك من قال بفناء النار، والذين قالوا بفناء النار الجهمية، حكى الإمام أحمد في كتاب الرد على الزنادقة أنهم يقولان بأن الجنة والنار، الجنة والنار معا تفنيان، والخوارج والمعتزلة بيقولوا إنه كل من يدخل النار يخلد ولو كانوا من أهل التوحيد. ليه بقى؟ عشان الخوارج بيكفروا المسلمين بالذنوب، فكل من ارتكب ذنبا عندهم يكفر. المعتزلة بيروا أن من ارتكب ذنبا من هذه الذنوب فهو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، ففي الدنيا يجرون عليه أحكام الإسلام، لكن في الآخرة يقولون أنه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. اليهود يزعمون أنهم يعذبون في النار وقتا محدودا ثم يخلفهم غيرهم، لكن الله عز وجل كذبهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا مذهب اليهود في هذه المسألة. ابن عربي هذا الصوفي الذي قال بالحلول والاتحاد، ابن عربي النكر، إنما ابن العربي أبو بكر بن العربي هذا إمام المالكية صاحب كتاب أحكام القرآن. النكرة نكرة والمعرفة معرفة، ماشي كده عشان ما يتنسيش. يعني ابن عربي زعم أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبائعهم النارية فيتلذذون بالنار. يا سلام، والله يعني الجماعة المتصوفة دول بيروقوا الناس، قالوا انه شوية كده يتعذب وبعد كده النار تتقلب له جنة بقى. يا سلام، يتلذذون بالنار. طيب، هناك من قال ان اهلها يخرجون منها وتبقى على حالها خالدة لا تبيد. في ناس بتقول ايه بقى، الناس كلها تخرج منها بس هي تقعد خالدة، وناس قالت، وهذا ينسب الى ابي هذيل العلاف وهو من ائمة المعتزلة، الى ان حياة اهل النار تفنى ويصيرون جمادا لا يتحركون ولا يحسون بألم. كل ده ليه؟ كل ده عشان يخرجوا من انه لا، رحمة ربنا تنافي ذلك، وانه المسألة مش كده، وفي الاول خالص يتعذبوا شوية لكن مش طول الوقت، كلام كده مش داخل دماغاتهم. الادلة اللي بيعتمدوا عليها كلها ادلة عقلية، كل ما يستدلون عليه من ذلك ادلة عقلية. يقولون يعني هو دايما صاحب البدع يعمل ايه؟ يقاعد قاعدة ويلتزم بها، وهذه القاعدة لا أساس لها، يروح مطلع حاجة يقولك طبعا عشان احنا طبعا هذا ينافي عدل الله، هذا ينافي رحمة الله، وطالما ينافي على رحمة الله فهو كذا كذا. مين قالك انه كده؟ قالوا الرحمة تستوجب الحزم. هو انا لما اؤدب ابني وربما انهره وابكيه وربما اغلظ له القول وربما اضربه للتهذيب، اليس هذا ألم؟ وأليس هذا فيه شيء من العذاب؟ هل هذا يتنافى مع ما في قلبي من رحمة شديدة وشفقة تجاه ابني؟ إذن الرحمة تقتضي الحزم. هو أنا النهاردة لما ألاقي واحد مريض وعنده والعياذ بالله مثلا غرغرينا وحنحتاج إن احنا نبتر الساق، لو بترناها يتم له الحياة، لو واحد قعد واقف يقول حرام يبقى عايش برجل واحدة ازاي، طب ما حيموت، يبقى هل معنى ان يصنع به ذلك ان يكون الامر؟ اذا كان هناك من الناس من يستحق هذا العذاب في وسط الناس، فان تنقية الناس من اولئك من موجب الرحمة لا من موجب العذاب. هنا في هذه المسألة ذكرت الاقوال، قلنا اقوال كثيرة اوي في المسألة دي كلها، قلت لكن هذا كله يصطدم بما جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى من أنه يكون الخلود مؤبدا خالدين فيها أبدا. الخلود في النار منصوص عليه في كتاب ربنا تبارك وتعالى، فلولا أن الله عز وجل جاء بهذا اللفظ أبدا لكان لهم محل من الكلام أو المناقشة. لكن أهل السنة والجماعة يقولون في ذلك أن النار لا تفنى ولا تبيد، وما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا مردود، وانتصر الباحثون في تراث شيخ الإسلام ابن تيمية إلى القول بأن هذا القول المنسوب إلى شيخ الإسلام بفناء النار قد جاء نقده من كلام شيخ الإسلام نفسه، إذن كان هو يسوق هذا المذهب وسكت عنه، فظن بعض الناس أن هذا مذهبه. لكن شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في الجزء 18 صفحة رقم 307 قال: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش. يعني هو يقول ان اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة على ذلك، وهو بعد ذلك يقول بغير ذلك. إذن هذا قوله، قول شيخ الإسلام تيمية وقول ابن القيم في هذه المسألة، لكنهم عرضوا لمذهب من كان يذهب إلى القول بأن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الأحاديث ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها، أي في النار فقط، أما الجنة فهم يقولون بخلودها. هذا في شأن النار من حيث الفناء ومن حيث البقاء. نضع الحاشية التربوية الإيمانية في من يدخلون في النار، الأسباب التي توجب النار والعياذ بالله تعالى. من أعظم هذه الأسباب التي توجب النار والعياذ بالله تبارك وتعالى بلا شك أول ذلك الكفر والشرك، الكفر والشرك. فالله تبارك وتعالى في غير ما موضع في كتابه والأحيات والأحاديث كثيرة في ذكر هذا المعنى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إلى غير ذلك. والله عز وجل قال: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إلى غير هذا. الأمر الثاني عدم القيام بالتكاليف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين. ما سلككم في سقر؟ واحد، لم نكن من المصلين. اثنين، ولم نكن نطعم المسكين. ثلاثة، وكنا نخوض مع الخائضين، كنا نخوض في الباطل، كان الناس إذا تكلموا بشيء من الباطل خضنا معهم فيه، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فعدم القيام بهذه التكاليف، وقد قلنا أن هذا مما يستدل به على أن هؤلاء كانوا كافرين، لكن ربما كانوا يظهرون ما لا يبطنون، فهم مكذبون بيوم الدين في حقيقة أمرهم ولكن لم يكونوا يظهرون ذلك. الأمر الثالث من أسباب دخول النار طاعة رؤساء الضلالة وزعماء الكفر. قال الله: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. طاعة أئمة الكفر ورؤساء الضلالة. الأمر الرابع النفاق. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. خمسة، نبتدي بقى في ايه مشاكل التي يقع فيها كثير من اهل الاسلام. الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. مر بنا الحديث الذي فيه أن النار وكلت بأولئك المتجبرين المتكبرين، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري ومسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. العتو هو الغليظ الجافي الذي لا ينقاد إلى الخير، الذي إذا ذكر لا يتذكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن الناس منا غير معصومين، فقال ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. هذه علامة أهل الإيمان، إذا ذكروا يتذكروا. كل عتل جواب، أي الذي يجمع ويمنع، البخيل. كل عتل جواض مستكبر، قال الله أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، قال الله إنه لا يحب المستكبرين، نعوذ بالله من الكبر. فإياكم أن تأخذكم العزة بالإثم، وإياكم أن تأخذكم إحساسكم بأنفسكم، أنا من طبقة معينة، أنا عندي علم معين، أنا متميز عن الناس بشيء. لا تتكبر، تواضع. واسمعوا هذه الآية الرقراقة، الله عز وجل يخبر في سورة الشورى فيقول الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. بالله عليكم، الآية الجميلة دي، لطيف بعباده يرزق من يشاء، تتختم بإيه المفروض يعني؟ وهو الرحيم الغفور مثلا، وهو الغفور الرحيم، وهو الرزاق الكريم يرزق من يشاء، وهو الجواد، صفة بقى من صفات الجمال كده. اسمعوا الآية، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. لطيف ويرزق ويبقى قوي وعزيز. آخر الآية المفترض أن دائما تكون ثمة علاقة بين أول الآية وآخرها. إزاي؟ قلنا في صفات الجلال الله يطالبنا تجاهه بعكسها، في صفات الجمال يطالبنا بها على إمكاننا البشري. يعني إيه اللي أنا بقوله ده؟ يعني ارحم ترحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أدي صفات الجمال. القوة والعزة من صفات الجلال، مطلوب عكسها. يعني إيه بقى؟ يعني مطلوب إذا كان هو قوي أن أكون أنا له ضعيف، مستشعر ضعفي، وإذا كان هو عزيز فأنا مطلوب مني أن أكون ذليل. فهذا معنى قول ابن الجوزي رحمه الله، تضاعف ما استطعت فإن اللطف مع الضعف أكثر. فعشان كده قال اللطف، فاللطف يأتي مع أي شيء؟ مع الضعف والذل. والرزق يأتي مع أي شيء؟ مع الضعف والذل. فأنا له ضعيف وأنا بين يديه ذليل، فيلطف بي ويرزقني. يبقى إذا كان هذا الكبر فالمطلوب، وإحنا بناخد كل سبب كده ناخد روشتة الإيمانية. الروشتة بتقول إيه؟ تضاعف ما استطعت. أحلى صلاة اللي الإنسان يصليها وهو متضاعف متذلل واقف ومش قادر أقف. قالوا ما تشتهي؟ قال أشتهي أن أقوم حتى لا أستطيع أن أقوم، وأن أركع حتى لا أستطيع أن أركع، وأن أسجد حتى لا أستطيع أن أسجد، أظهر له ضعفي. أنا غلبان يا رب، أنا مسكين يا رب، من غيرك مسوى يا رب، يا رب لا حول لي ولا قوة إلا بك. إنما بقى لما ابتدي أقول الحمد لله أنا عندي العلم الكافي اللي لو اتحطيت في أي مشكلة إن شاء الله هعرف أحلها يعني، فيقيم الله علينا الحجة، والواحد يلاقي نفسه أجهل ما يكون، لأن المصدر لها كله من قبل الله، فإن شاء الله سلبها إياي. حكى لي أحد الإخوة إنه شاب رياضي وسيم، البنات كانت بتجري عليه، حاجة كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جسم شكله وجيه جدا، أنيق من مستوى اجتماعي راقي، كل حاجة تمام تمام. قدر أنه يصاب في حادث فطارت عينه، فصار بعين واحدة. كان خاطب واحدة والأمور كذا، البنت صبرة، لكن هو مش قادر أنه بحكم أنه هو أصيب وبقى عنده إشكاليات كمان في جسده وحاجات كده، ف خلاص كل البريق اللي كان عنده في لحظة فاني وكل الناس أعرضوا عنه. فهكذا المصدر ده مش مصدر لإمكاني أنا أو لقدراتي أنا، هذا من قبل الله ليبلوني أشكر أم أكفر. فلا تتكبرون بمثل ذلك. وأنا أوصيكم بسماع محاضرة ذرة كبر، ذرة كبر، وهي موجودة على الموقع، اسمعوها فهي مهمة جدا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن لا يجعل حظنا منه ألسنتنا. من الأسباب قلنا الكبر، ومن الأسباب كذلك سوء الخلق. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام أجمل فيه أسباب دخول النار، فعدد منها أمور كثيرة تخص معنى سوء الخلق، من كذب وخيانة وظلم وفحش وغدر وجبن وبخل ويأس من روح الله والأمن من مكر الله والفخر والبطر إلى غير هذا من الصفات السيئة. وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذنوب التي تدخل النار، وبين أن من أشد أسباب دخول النار سوء الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: أهل النار خمسة. الأول الضعيف الذي لا زبر له، أي لا عقل له يردعه، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا. هنشرحهم بس ناخدهم الأول كده نقرأ الحديث ونفهمه. الأول إيه؟ الضعيف الذي لا عقل له. الثاني الخائن الذي لا يخفى له طمع. هنا معناه يخفى بعكس معناها، معناها أي لا يظهر له طمع، وإن دق إلا خانه، حتى في الحاجات البسيطة أوي يخون فيها. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. يبقى الأولان الضعيف، الثاني الخائن، الثالث المخادع الذي لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل والكذب والشنظير. الشنظير دي أي الفحاش، والشنظير الفحاش أي شديد الفحش. يبقى عندنا الضعيف والخائن والمخادع والبخل والكذب والفحش. إيه بقى المعانيهم؟ تعالوا بقى واحدة واحدة. الضعيف الذي لا زبر له، أي لا عقل له يمنعه، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا. دول هم إيه؟ دول الذين يتبعون كل ناعق، السفهاء، سفهاء الناس، هؤلاء الرويبضة، الرجل التافه الذي لا عقل له، هذا يتكلم في أمور العامة. الضعيف بمعنى أنه يعيش هكذا ويرضى بذلك، لأنه هنيجي نقول طب هو ماله غلبان راجل مسكين ليه تقول أنه من أهل النار؟ لأن هذا السفيه الذي لا يبتغي أهلا ولا مالا، اللي هو لا يستوصي بوصية أهله، اللي هو الصعلوك الذي لا مال له، اللي هو متواكل، اللي أشبه ما يكون الآن بأولئك البلطجية وأولئك الذين لا ينفعون الناس، وفي نفس الوقت عندهم من الحقد الاجتماعي وعندهم من هذه الإشكاليات الكثير، ويرضون بذلك وإن مدت الأيدي لهم لمعاونتهم، إلا أنهم لا يبتغون، لا يطلبون، لا يريدون. هو يريد أن يكون من أطفال الشوارع، هو يريد أن يكون كذلك، أي يحب هذه الصعلة. فهؤلاء الذين يوصفون بأنهم إمعة نكرة تابع، كما أخبر الله عز وجل في شأن الذين استضعفوا بأنهم يقفون يوم القيامة ويقولون أن هؤلاء المتكبرين، هؤلاء الوجهاء، هؤلاء علية القوم، هم الذين أودونا إلى ذلك، فيتبرأ منهم أولئك الذين تكبروا عليهم. فإذا أول هؤلاء السفهاء الضعفاء الذين لا يعملون عقولهم، الذين هم عالة على المجتمع، الذين يرضون بهذه الحياة، فتوديهم للنار والعياذ بالله. الصنف الثاني أهل الخيانة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن ذلك: المكر والخديعة في النار. فالمخادعون والخونة أهل النار، والله عز وجل أمرنا ألا نخون الله والرسول. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والخائن الذي لا يخفى أي لا يظهر، الخائن اللي هو لا يمكن أن يقال أنه خائن لكنه في حقيقة الأمر لا يترك فرصة للخيانة إلا ويقول: فإياكم وذنوب الخلوات، إياكم وذنوب الخلوات فإنها من الخيانة. والخيانة بئسة البطانة، بئس ما يصنع الناس أن يكون في بواطنهم ذلك. إياكم وذنوب الخلوات، ذنوب السرائر، يوم تبلى السرائر يأتي يوم القيامة بأمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا، ذلك أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، مع أنهم يصلون ويقومون الليل ويصومون النهار ويفعلون من الصالحات الكثير، إلا أنهم يخونون الله في الخلوات. وهذه من علامات عدم الإخلاص، فقد قالوا: علامة المخلص أن يكون في الجلوة كالخلوة. فإذا كان الإنسان إذا وجد جمع الناس نشط واجتهد وعمل، وإذا كان بينه وبين الله عصى الله ولم يراقب عين الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة، اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة، اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة. والأمر الثالث: هذا المخادع، وهو لون من ألوان الخيانة أيضا، مخادعة الناس عن الأهل والمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شأن الخبابين. تعرفون من الخباب؟ الذي يفسد على الرجل زوجه، تيجي واحدة مثلا تشتكي له يقول لها: والله ده ما ينفعكيش خالص، ده كذا، ده هو طول عمره بيقول عليكي مش عارف ايه، عشان يعني يظفر بها او نحو ذلك من الامور التي نسأل الله عز وجل ان يعافي عامة المسلمين منها. الذي يخبب انسانا او المرأة على زوجها وهو يخادعك عن اهلك ومالك، وكذلك نفس الشأن، ربما يخادعك في مالك. ودي للأسف الشديد تحدث كثيرا في معاملات الناس، ويسمونها بالشطارة والفهلوة، يعني يخادع في المال. للأسف الشديد يكثر ذلك في طبائع من نسميهم بالصناع أو صناعية أو نحو ذلك، يخادع في المال، ينصب فيغالي ويستغل عدم معرفة الإنسان. وهذا في الشرع يسمى بيع الغرر وهو حرام. يعني واحد مش عارف فيروح يقول له: ايه هي الحاجة بمية جنيه؟ فيقول له: دي وافع على نفسه بمية والله. فالتاني مش فاهم فيغرره. انما ضابط الامر ايه؟ طب واحد دخل عليه وقال له: انا هبيعها بمية وعشرين، مية وثلاثين، مش مشكلة، يبقى هذا ليس بالغرر الفاحش، انما الغرر اليسير متعافى عنه، هو عايز يزود عليه شوية، هو كذا، زي ما بعض الناس تسمع. انما الغرر الفاحش ده هذا حرام في الشرع. وذكر البخل والكذب، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر البخل أدوى الداء، أدوى الداء الشح، والله عز وجل قال: ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والبخل سماه النبي صلى الله عليه وسلم من المهلكات، ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع، البخل. والكذب صفة المنافقين إذا حدث كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل الإيمان بأنهم قد يجبنون وقد يضعفون لكن لا يكذبون، لكن لا يكن أبدا منهم كذبا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والشنظير الفحاش، السباب اللعان، من أسوأ ما عرفت. في شأن القوانين والدساتير المصرية في جرائم القذف والسب واللعن، هل تعرفون أنهم تركوا الأمر إلى القاضي؟ لأنهم قالوا، وده حاجة يعني مما يندى لها الجبين، قالوا: أصل الشعب المصري شتام، فحكاية الشتم دي لو يعني المفترض انه لو قال ادنى شيء يسمى سب وشتم، يعني لو وصفه بوصف قالك لا اصله المسألة معروف ان الشعب المصري شتام، ومش بس يعني المصري الامر ده منتشر للأسف الشديد في بلاد كثيرة، لكن حينما يجعلون الامر في جرائم السب والقذف هكذا لهذه الطبيعة يبقى احنا عندنا خلل كبير. كيف وقد ذكرنا الآن أنه من ذنوب التابعات أن يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق، فسوق، والفسوق هذا من أشد العصيان، والفسوق هذا شرود عن طريق الإيمان، وهو يودي والعياذ بالله ويترتب عليه الوقوع فيه أضعف وأشد من ذلك حتى يصل إلى الكفر. ألم يقولوا المعاصي بريد الكفر، أي من الأسباب التي توقع الإنسان في ذلك. فمسألة خطيرة جدا مسألة الفسوق. فالفحاش اللعان الذي يتطاول في الكلام بذيء اللسان، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق، هكذا الأدب، الأدب اللي لازم نتعلمه كمسلمين ونعلمه أبناءنا، وإلا فهذه من صفات أهل النار. أهل النار خمسة سمى منهم الشنظير الفحاش اللعان البذاء، ووصف بها النبي صلى الله عليه وسلم أهل النفاق. فالمؤمن غر كريم، يعني غر كريم زي ابن عمر رضي الله عنه، كان إذا وجد مملوكا من المماليك ممن تحت يديه اجتهد في الطاعة يعتقه، فكان أولئك يتحرون دخول ابن عمر المسجد فيصلون، فجاءه أحد أبنائه وقال يا أبتي إنهم يخدعونك، قال من خدعنا بالله خدعنا له. حلوة أوي، مريحة جدا، مريحة جدا، واحد جاي يقول كلام كده إيه أهل الإيمان وأهل الصلاح، وبدأ يقول جزاك الله خيرا وكلام كبير بتاعنا ده، فبدأ كذلك. أو امرأة تزيت بزي الصالحات وبدأت تلبس بقى عبايات وتلبس إسدال وخمار وشوية شوية لبست نقاب وبقت حاجة جامدة جدا، في واقع الأمر هي تخادع. فنقول المؤمن غر كريم. هتقولوا طب فين كيس فطن؟ هنقول آه ماشي، لكن الأصل في تعامله مع الناس يكون أنه يعامل الناس على وفق ذلك، مش اللي هو ايه يعني بيعامل الناس انه اكيد طبعا ده مش الحق ولا الصراحة ولا الصدق، لا لا، يصدق، لان الاصل في الناس العدالة ما لم يثبت غير ذلك. جاي بيظهر لنا الايمان وبيظهر لنا انه هو على صفة المؤمنين، فنحن نصدقه في ذلك ولا نكذبه، اي تجاوبنا معه. والمنافق خبء لئيم فاحش بذيء اللسان، هذه شيء من الأسباب التي توجب النار والعياذ بالله تعالى. ولو أردنا من غير شرح ذكر بعض الذنوب المتوعد عليها بالنار سأذكرها يعني سريعة، أول ذلك مثلا الذين يدخلون النار الفرق المخالفة للسنة، الفرق المخالفة للسنة، قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة. 2 الجور في الحكم الظلم، الله عز وجل قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال صلى الله عليه وسلم القضاة 3، 1 في الجنة و2 في النار. أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، أما الذين في النار فرجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس بجهل على جهل فهو في النار، فالذي يقضي بجهل والذي يقضي بالظلم من أهل النار. 3 الكذب على رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أقول الحديث الضعيف لازم أننا وأنا بقوله، يا إما أننا أسنده يقول رواه كذا يبقى أنا كده طلعت من الموضوع، يا إما أبين ضعفه حتى لا يختلط على الناس. إنما الذي يقول بالأحاديث الضعيفة، الأحاديث الضعيفة فيها نسبة ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الحديث الموضوع ولا يسمى حديثا، لكن الموضوعات هذه هي التي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عارف أنه موضوع وبرويه، قد يأتي بعد كده واحد من الأئمة، وده حادث في عصرنا ده، يعني لو راجعتم الأحاديث اللي الشيخ الألباني صححها وحسنها وبعض الأئمة ضعفها، فبالتالي اللي كان على عهده مضاعفه. جه الشيخ الألباني قال لا، ده في طريق تاني، في سند ممكن يقوي السند التاني ده، فبالتالي يبقى كذا. فهذا ليس من الكذب، الأحاديث الضعيفة ليست كذب. إذن ثلاثة: الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أربعة: قتل النفس بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي ماكثا فيها مكثا طويلا، وليس خلود بمعنى التأبيد، فلم يقل الله خالدا فيها أبدا، وإنما قال خالدا فيها أي سيمكث في النار وقتا طويلا. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة: أكل الربا. أكل الربا، لما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، قال بعدها: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد السبع أو إحدى السبع الموبقات، قال صلى الله عليه وسلم: وأكل الربا من السبع الموبقات. السبع الموبقات أي أكبر الكبائر، موبقة أي المهلكة، أعظم الذنوب عند الله. إيه هي؟ نقولها طالما تريدون معرفتها: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ستة: أكل أموال الناس بالباطل، ويدخل فيه أكل مال اليتيم اللي احنا لسه ذكرينه من الموبقات. قال الله: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إلا هنا بمعنى لكن، مش بمعنى الاستثناء، عشان بس تفهموا الآية صح. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن عليكم أن تتاجروا ويكسب بعضكم من بعض. وفي مال اليتيم ربنا قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سبعة: المصورون. طبعا احنا اول ما هنسمع الحديث ده كلنا بقى هنمسك في موضوع التصوير. قال صلى الله عليه وسلم: ان اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. قالوا: علة ذلك انهم يضاهون خلق الله. اكثر اهل العلم، ولا اقول اجماعا وانما اقول اكثر اهل العلم، على ان النحت وصناعة التماثيل يشملها ذلك. عندنا كذا حاجة بقى، عندنا دلوقتي الرسم، عندنا دلوقتي التصوير بتاعنا الفوتوغرافي والتصوير الديجيتال والأنواع التصوير المختلفة والسينمائي والفيديو، وعندنا النحت. عندنا ثلاث حاجات اهو: النحت والتصوير بكل مسمياته المعاصرة والرسم. النحت نقدر نقول انه بكلام اكثر اهل العلم انه يشمله هذا النهي، ادي النحت، لا سيما التماثيل المضاهية لخلق الله. وقال بعض أهل العلم، عشان برضو الكلام يبقى مفهوم عشان الجماعة بتوع الفنون التطبيقية بيزعلوا، قالوا: إذا كان ذلك مظنة للفساد، يعني البعض قال مضاهاة خلق الله مما يترتب عليه فساد، زي بقى الموضوع بتاع ايه تمثيل بوزة وغيرها التي كانت تعبد من دون الله عز وجل. لما حدث ذلك أيام طلبان، وذهب وفد من كبار علماء المسلمين، لأنه اليونسكو قال إن هتبقى مشكلة كبيرة، وعملوا موال كبير على الطلبانيين في هذا الوقت. فلما ذهب المشايخ الكبار الشيخ نصر فريد واصل والشيخ القرضاوي وغيرهما، كان قبل أن يذهب قالوا: لا ده تراث إنساني وده موضوع كذا ووو. لكن لما ذهب إلى هناك وهذا عادوا به، قالوا أنهم عرفوا أن ده تمثال كان عملاق منحوت في الجبال، فكانوا قد بين لهم أهل البلدة أن هذا التمثال كان يعبد من دون الله، مش تراث يعني، يعبد من دون الله. فهنا قالوا: طالما كذلك فلا أحد يستطيع أن يتجرأ ويقول أنه لا تزال أمثال هذه الأمور. إلا أننا نقول في مثل ذلك، عشان برضو مشاكل بتأتينا في قضايا التماثيل الموجودة في بلادنا وأشياء من هذا القبيل، نقول يندرج هذا الأمر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حول البيت 360 صنما على مدى الفترة المكية كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع شيئا، ما هدمهاش، ما قالش للصحابة وانتوا بالليل كده كسروها، لم يسمع ذلك لأي شيء درءا للفتنة. أيضا الأمر الآخر في هذه المسألة، عشان تبقوا فاهمين فقهيا ايه اللي يسكت عنه ولماذا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الحجر في الكعبة على انه قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لصنعت ذلك، او لولا مخافة الفتنة لكان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل الحجر في الكعبة وارجعه على قواعد ابيه ابراهيم، الا انه لم يفعل ولم يفعل من بعده احد من المسلمين ذلك درءا لهذه الفتنة. فشيء ممكن عقليا انه ينفع لكن قد يترتب عليه فساد كبير فلذلك يمنع. يعني بيقولوا ايه عمرو بن العاص لما دخل شاف ابو الهول ما عملوش حاجة، ليس هذا معناه انه هو سكت عن ذلك اقرارا، لا يستفاد ذلك، لانه لا قائل لا يستطيع ابدا عالم من علماء المسلمين يقول اذا كان ثمة وثن او تمثال يعبد من دون الله فانه يسكت عنه. احنا بنقول طبعا ان ابو الهول والحاجات دي ما بتعبدش من دون الله، ربما تعظم بشكل او باخر، الا انها قد تندرج تحت معاني اخرى في هذا الباب، ان هو معرفة ما آل اليه امور اولئك الذين شيدوا هذه البنايات الضخمة وما آل اليه الامر فيكون من جنس التذكرة. اما اذا كان مشوبا بشائبة الشرك فلا، ولانها لم تكن تعبد وانتهت هذه الوثنيات فلعل ذلك كان سبب، او المعنى الاخر انه درءا للفتن المتوقعة من حدوث لغط حول هذه الامور. اذا هذا فيما يخص النحت. الامر الثاني الرسم. الرسم النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت أمنا عائشة أو أراد أن يدخل بيت أمنا عائشة وتمعر وجهه ووقف على الباب حتى علمت أمنا عائشة أنها حينما جعلت يعني لوحة جميلة كده حطتها من باب التزين في بيتها جاءت بقرام يعني صورة ووضعتها في منزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت حتى أزالتها وقال إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. هنا سمى هذا التصوير هذا الرسم سماه صورة، يبقى يدخل تحت ذلك. لكن خدوا بالكم المعنى بقى اللي أنا عايز أتوقف عنده. فاتخذتها أمنا عائشة اتخذتها وسادة. الله، طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدرش فرمان وقرار إن كل الناس لا تعمل في ذلك؟ يبقى ينفع الرسم في أشياء. إيه بقى؟ في أشياء تمتهن، يعني إيه؟ سجادة مش هتتعلق وإنما ستداس بالأقدام، طبق عليه زي ما الناس بتعمل روميو وجولييت ولا مش عارفه إيه، يعني عليه أي رسم من الرسومات حتى ولو كانت ذات أرواح لكن ممتهن. أما الرسومات التي لا تمتهن فهذا هو الذي فيه الحظر الشرعي. الأمر الثالث التصوير اللي هو الصورة الفوتوغرافية. أنا أدين الله عز وجل في مسائل التصوير الفوتوغرافي بأنه حبس ظل وأنه لا يندرج عليه اسم التصوير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصورة الرأس أولا. الأمر الثاني إنه التحقيق في كلام أهل العلم في هذا إن حقيقة التصوير إحنا بنسميه تصوير كما نسمي الحرير الصناعي حرير على إنه نايلون، فهو كذلك التصوير أشبه ما يكون بذلك التصوير الفوتوغرافي هذا. بعض أهل العلم قال التصوير السينمائي لأ، إنما التصوير الفيديو وتصوير الديجيتال والتصوير اللي على الموبايل والأمور دي جائزة لكن بشروط، منها لا يجوز تصوير ما لا يصح، ما ينفعش تصوير النساء مثلا ونشر صورهم الكلام اللي بيحصل ده ما ينفعش، لأنه مظنة الفتنة وده اللي بيحصل. البنت تحط صورتها على الفيس وعلى كذا وبعد كده الصورة حد ياخدها ويركب عليها حاجة سيئة تبقى مصيبة سودة، فأمثال ذلك ينبغي أن يتورع من ذلك لأنه بقت فساد عام وانتشر وخلاص كله ساكت عنه. هذا لا يصح أن يكون بالذات الأمور الخاصة بالنساء لأنها الأصل فيهم الستر. وما تلبس حجاب ليه يا ستي؟ مش نقاب، هنقول حجاب، لكن لماذا ترتدي حجابا؟ لتحجب المرأة حتى لا تتسبب في إحداث فتنة، ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، المرأة عورة. جبنا منين حتة قيد ده؟ ليه مش كل تصوير؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قال أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله. فهمتوا؟ السبب الثامن الركون إلى الظالمين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار. إياكم وأهل الظلم، إياكم وموافقة أهل الظلم على ظلمهم، إياكم والتعامل معهم واجتذابهم إلى أنفسكم حتى تنالون عرضا من أعراض الدنيا الفانية. لا تركنوا إلى الذين ظلموا. الأمر التاسع التبرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى النساء الكاسيات العاريات المميلات المائلات التي رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وسماهم من أصناف أهل النار. التبرج معناه أن المرأة لا تتأدب بأدب الإسلام في لبسها. الحجاب معناه أن تكون المرأة ممتثلة لأمر الله ورسوله في لبسها ككل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول المرأة عورة، فإذا المرأة ينبغي أن تستر هذه العورة بحجاب. العباية من جملة ذلك، والخمار من جملة ذلك، والنقاب من جملة ذلك، والبرقع من جملة ذلك، وهكذا. إيه الصفات؟ معروف عندنا صفات أساسية في لبس المرأة. واحد، أن يكون هذا اللبس غير واصف ما تحته. وإحنا لما نتكلم في ستر العورات في أبواب الفقه قلنا ساعتها أنه يا جماعة أول صفة في ذلك إنها ترتدي شيئا ساترا لا يصف ما تحته. يبقى أول حاجة أن يكون ساترا لا يصف ما تحته. الأمر الثاني أن لا يكون واصفا، لا يكون ضيقا فيصف أيضا عورتها وجسدها، وإنما يكون فضفاضا واسعا، فإذا ارتدت بنطالا أو ارتدت حتى عباية أو شيء من هذا لا ترتدي العبايات المجسمة التي ترتديها بعض النساء وتظن بذلك أنها قد حققت الحجاب، حتى ولو كانت لبس نقاب وعباية ضيقة لا يصح، إنما يبد أن يكون فضفاضا واسعا غير ضيق. الأمر الثالث أن لا يكون زينة في نفسه، يبقى ما تحطش ترتر وما تحطش يعني أشياء في لبسها يشد أعين الناس، وما ترتديش ألوان زاهية على حسب أعراف الناس فلبسة فوشيا يبقى إيه الأخبار، ما ينفعش. إنما بتختلف باختلاف البيئات، يعني ممكن تلبس ألوان داكنة، وممكن ألوان بتكون فاتحة في بعض الأقاليم زي لبس الأبيض مثلا، في بعض هذا ليس زينة عندهم، قد يكون في بلادنا زينة وفي بلاد أخرى غير زينة، فمسألة عرفية. فممكن تلبس اسود، تلبس كحلي، تلبس بني، تلبس الوان ليست مما يعد في عرف الناس في بلادها زينة، ان لا يكون زينة. اربعة، ان لا يشبه لباس الكافرات، ما ينفعش تلبس لبس الراهبة، ما ينفعش وتتشبه بهم في مثل ذلك، لابد انها تتمايز عن لباس الكافرات والفاجرات. لو لبست النساء بعض الملابس الخاصة التي يعرف بها أهل الفجور والعياذ بالله لا تتشبه بهن. خمسة، ألا يشبه لباس الرجال، النساء اللي بتلبس بدل وتلبس تيشرتات ومش عارف ايه والكلام ده، هذا لباس الرجال وليس للنساء، فلا يصح أن ترتدي ذلك. هذا كله إذا خرجت من بيتها، وإنما في بيتها مع زوجها فلا إشكال. وعورة المرأة على المرأة على قول الجمهور من السرة إلى الركبة، والصحيح أنها كل ما يصح أن يكشف لمحارمها، اللي بنسميه لبس المهنة اللي هو لباس البيت، اللي هي بشعرها بإيديها شيء من قدمها أو من ساقها، هذا يكشف لا إشكال في مثل ذلك. وهذا أيضا بالنسبة لعورتها تجاه الكافرة، إذا كانت تتعامل مع امرأة فينبغي ألا يرى منها إلا مثل ذلك، والبعض يقول مثلها مثل سائر الناس أو مثل الرجال الأجانب عنها، البعض يقول ذلك إذا خشيت الفتنة. يبقى السبب التاسع تبرج. السبب العاشر تعذيب الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذين يعذبون الناس يعذبهم الله بالنار، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. السبب الحادي عشر الذين يعذبون الحيوانات، فكيف بمن يعذبون الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مسلم قال عرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا فدخلت النار في هرة. السبب الثاني عشر عدم الإخلاص في طلب العلم، سبحان الله، يطلب العلم ليكون من مصاف الذين يرفعهم الله عز وجل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فينقلب الأمر عليه، قال صلى الله عليه وسلم لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، وإن فعل ذلك فالنار النار. إذا تعلم العلم ليباهي العلماء عشان زي الشيخ فلان، ويماري السفهاء يقعد قدام الناس يرمي الكلمتين عشان الناس تظن به إن هو عالم، ولا تخيروا به المجالس عشان لما يقعد في أي مجلس من المجالس تشد إليه الأنظار، فمن فعل ذلك فالنار النار. ومن تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث عشر: الشرب في آنية الذهب والفضة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة يجرجر في بطنه نار جهنم، اللي هو الطرف المبالغ فيه. السبب الرابع عشر: قطع السدر الذي يظل الناس. سبحان الله، يعني شجرة مظلة الناس بيتظللوا بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قطع سدره، شجرة مما يستظل به، صوب الله رأسه في النار. من قطع سدره صوب الله رأسه في النار. حديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. السبب الخامس عشر: الانتحار. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم. يأخذ نفس طريقة القتل زي ما جاب الحديدة وقعد يقتل بها نفسه، يقعد يصنع ذلك في النار والعياذ بالله خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ولذلك قالوا بهذا التشديد في شأن الانتحار أنه على ذلك يموت على الكفر للإيمان، يموت على الكفر للإيمان. لماذا؟ ليس للقتل، قتل النفس كبيرة، إنما قتل النفس يأسا من روح الله. قال سبحانه وتعالى: فلا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال سبحانه وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. في الحديث الآخر: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. الحديث الأول في الصحيحين والحديث الثاني في البخاري. فهذه جملة من أسباب ورود النار، أعاذنا الله وإياكم منها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.